بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الذي هو بعنوان الوصايا البازية في العلم والدعوة لسماحة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، راجين من الله أن ينفع بها كل من سمعها. فنصيحتي لجميع المسلمين رجالا ونساء، جنا وإنسا، عربا وعجما، علماء ومتعلمين وعامة، النصيحة لجميع العناية بالقرآن، الوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن الكريم. والواجب في جميع ذلك الإخلاص، الحذر، الحذر من الرياء، الواجب الإخلاص في كل أعماله. الوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن الكريم، بالعناية بالدروس مطلقا وبالدروس الدينية خاصة وبالعقيدة بالأخص. الوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن الكريم. فأوصيكم بالعمل، أوصيكم بالعمل بالعلم، كونوا مهتمين بالعمل أعظم من اهتمامكم بالعلم. الوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن الكريم، كما يحفظ القرآن ويعتني به ويذاكر فيه ويحرص ويراجع كتب التفسير، كذا هكذا السنة يعتني بها أيضا، يحفظ ما تيسر منها. إليكم هذه الوصية. أخبر إخواني أن كلمتي تنحصر في موضوعين، أحدهما موضوع العلم والثاني موضوع الدعوة. أما موضوع العلم فلا يخفى على كل من له أذنى بصيرة أن العلم هو قال الله قال رسوله قال الصحابة وما يستنبط من ذلك ويستفاد من القواعد الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا العلم، العلم ما يستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما يدل عليه إجماع أهل العلم وما يستفاد من القياس الصحيح المستوفي لشروطه الذي عليه جمهور أهل العلم. وقد قل هذا العلم في الناس اليوم وغلب على أكثر النفوس التقليد والرضا بكتب المتأخرين ومراجعتها فقط من غير عناية باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة ومراجعة الخلاف والتحقيق الراجح بالأدلة وتزييف الزائف والعناية بكلام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكلام الأئمة من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من العلم والعناية بالقياس الصحيح. وهذا لا شك مما قلل العلم بين الناس وكثر الجهل بين الناس. ولا يخفى أن غالب الدنيا اليوم وغالب البلاد الإسلامية اليوم قل فيها العلم الذي بهذا المعنى. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه الإمام المشهور: أجمع أهل العلم على أن المقلد لا يعد من العلماء. وبهذه المناسبة فإني أوصي نفسي وإخواني أهل العلم بإحياء العلم أينما كانوا، وأن يعنوا بكتاب الله القرآن الكريم استنباطا وقراءة وحثا للطلبة على العناية به وحفظه والإقبال عليه مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها والعناية بتمييز صحيحها من سقيمها ومراجعة أهل العلم في ذلك مراجعة كتب أهل العلم في ذلك، لأن الأمر بحمد الله قد وضح وبين. وإن المصيبة ما يعتري الإنسان من الكسل في بعض الأحيان، فالواجب على العلم أن يعنوا بهذا المقام كما عني به أوائلهم وأن يهتموا بذلك وأن يربوا الطلبة على هذا الأساس، على استنباط الأحكام وعلى النظر في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وعرض ما تنازع به الناس على الأدلة الشرعية وعلى ما أجمع عليه العلم، ويحذروا الناس مما أحدثوا من الطرق المخالفة لدين الله. فإن هذه الطرق التي أحدثها الناس وسلكوها واتخذوها دينا إنما وجدت بسبب الجهل وقلة العلم. فإذا جاء العلم ذهب الجهل. فإذا قام أهل العلم بإحياء العلم وبيان العلم الشرعي وأنه ما يتلقى ويستقى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا من رأي فلان، لا من رأي التجاني أو الشاذلي أو فلان أو فلان أو فلان أو فلان، لا، فالعلم ما يستقى ويؤخذ ويستنبط من كتابنا العظيم كتاب الله جل وعلا ومن كلام رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ومن كلام أصحابه الكرام رضي الله عنهم جميعا، ثم استنبطه العلماء وبينه العلماء في كتبهم التي تعنى بالخلاف وتعنى بالدليل وتعنى بالتحقيق الراجح وبيان الزائف. هذه الكتب، هذا هو العلم. وإذا احتاج إلى أن ينظر لكتب المتأخرين ليستفيد فوائد أخرى أو ينظر فوائد جمعوها وحضروها من كتب شتى ليستفيد من ذلك وليعرضها على الأدلة ويعرف ما يوافقها من ذلك، فهذا خير إلى خير. أما الاكتفاء بالكتب المتأخرة التي في الغالب تخلو من الدليل ولا تخلو إلا الرأي فقط، هذا في الحقيقة نقص في العلم، وهو من أسباب ظهور الجهل وقلة العلم، ومن أسباب شيوع البدع والأهواء والطرق الفاسدة وما أحدثه الصوفية من طرق أضلت الناس عن العلم والهدى وأمت عليهم طريق الرشاد إلا ما عصم الله وحفظ من ذلك. فالواجب علينا جميعا أن نعنى بالعلم أصولا وفروعا، وألا نقتصر على الكتب التي رضيت بالرأي المحض وعرضها عن الدليل، هذا في الحقيقة إماتة للعلم، فلا ينبغي أن يرضى به طالب العلم أينما كان. فالذي أوصي به إخواني جميعا ونفسي أن نعنى بالعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقاتنا في مساجدنا في تدريسنا في معاهد وكليات وغير ذلك، ونشجع طلبة العلم على العناية في القرآن وتدبر ومراجعة التفاسير والعناية بالسنة وحفظ الأحاديث ومراجعة شروحها والاستفادة من ذلك ومراجعة كتب الآثار على الصحابة والتابعين وأهل العلم وعرض المسائل المختلف فيها على الأدلة التي دل على التي حفظها من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون العلم، وبهذا يستمر طالب العلم وينشرح صدره للعلم ويعلم حقيقة العلم ويعرف الحق من الباطل، ولا تخفى عليه بعد ذلك البدع التي يهدها الناس والطرق التي أحدثها الناس، فإنه يعلم أن كل شيء بني على غير أساس من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يقال به ولا ينبغي أن يعتمد عليه. ثم هذا الأمر لا يخص بالأصول ولا بالفروع، بل ينبغي أن يكون أهل العلم معتنين بالأصول والفروع جميعا. والأصول أهم وأولى، ولا سيما العقيدة، فالواجب على أهل العلم أن يبينوها ويوضحوها للناس في حلقات العلم وفي المدارس وفي المساجد وفي خطب الجمعة وفي غير ذلك من المناسبات. العقيدة السلفية، العقيدة التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وبينها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أهل العلم والإيمان في صدر هذه الأمة بيان ما يجب لله من أسمائه وصفاته، من أسمائه الحسنى وصفاته العلى على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لغير تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان، بل نمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من الحقائق من الصفات، وأنها حق وأنها ثابتة لله عز وجل، لا نؤول ولا نحرف، بل نمرها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه وأنه حق ثابت لله لا يشابه فيه خلق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر عن وجه الله يقبله جل وعلا بغير مماثلة لخلقه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، في آيات كثيرات. ولا يخفى ما قد وقع في هذا من كثير من الفرق المنحرفة من التحريف والتأويل وما نشأ عن ذلك من اختلاف وتنازع بين المسلمين بأسباب العدول عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والعدول عما درج عليه سلف الأمة من الصحابة ومن سلك سبيلهم رضي الله عن الجميع. فالواجب على أهل العلم أن يعنوا بهذا الأمر أعظم عناية، وهكذا بيان توحيد الربوبية، فإن العالم اليوم قد ابتدي بالشيوعيين والملحدين المنكرين لوجود الله عز وجل، فوجب على أهل العلم أن يعنوا بتوحيد الربوبية أيضا، وأن يبينوا أدلته للطلبة وللعامة في الخطب وغير ذلك، ليعلم الناس حقيقة الأمر وأن ربه سبحانه وتعالى هو الإله الحق، وأنه موجود مدبر الأمور، وأن فوق السماوات فوق العرش جل وعلا عالي فوق خلقه، قد استوى على عرش سواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه بشيء من صفاته وعلمه في كل مكان، وأن مصرف هذا الكون ومدبر هذه الكائنات، وتبين الأدلة من الكتاب والسنة والمعقولات والمشاهدات الحسيات التي يعرفها الخاص والعام، للرد على خصوم الإسلام وبيان وجود الرب عز وجل الذي هو أكبر ما يجب أن يعنى به وأعظم ما يجب أن يعنى به بين هؤلاء الخصوم والملحدين. ثم الأمر الثالث توحيد العبادة الذي ظل فيه أكثر الناس من المشركين الأولين في الجاهلية الذين وقعوا في عداء الرسل وخصوم الرسل عليه الصلاة والسلام، وكذلك بعدهم، فقد وقع أكثر الناس بخلاف ما دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في توحيد العبادة، فظنوا أن التعلق بالأموات الأنبياء والأولياء ودعاءهم من دون الله والاستغاثة بهم ونذرهم والذبح لهم والطواف بقبورهم، وأنه أن هذا أمر لا بأس به، وأنه من كراماتهم، وأنه من الدين، وأنه لا يخالف الدين، فاشتغلوا بهذا ونسوا ربهم عز وجل ونسوا الضراعة إليه ودعاءه والإقبال عليه واللجاء إليه، وهذه من المصائب العظيمة. وجب على أهل العلم يبين، ولا ريب أن أكثر ما وقع في الناس إنما هو بأسباب قلة العلم وقلة البيان وقلة عناية كثير من العلماء بهذا الأمر العظيم. فالواجب على أهل العلم أن يعنوا بهذا الأمر وأن يتقوا الله في ذلك، أن يتقوا الله في المسلمين وأن يعنوا به بأدلته وأن يقبلوا على الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلام أهل العلم والسلف الصالح، حتى يستعينوا بذلك على توجيه الناس، على توجيه طلبة العلم، وعلى توجيه العامة إلى حقيقة التوحيد وإنكار ما وقعوا فيه من التعلق بالأموات والطواف القبور والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والفزع إليهم وطلبهم النصر على الأعداء إلى غير ذلك مما هو من أعمال الجاهلية، من ذكر الأولين الذي وقع فيه هؤلاء، فصارت حالهم فيه أعظم من الجاهلية الأولى. الأولون كانوا يشركون في الرخاء وفي حال الشدائد يخلصون لله العباد، كما قال عز وجل: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، في آيات كثيرات. أما هؤلاء اليوم أو لا يشركون اليوم فشركهم دائم في الرخاء والشدة، بل يعظم شركهم في الشدائد أعظم من الرخاء والعياذ بالله. وهذا لا شك يوجب على أهل العلم أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أن يبينوا للناس هذا الأمر ويوضحوا لهم ما لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن تنفي الألوهية عن غير الله وتبطلها، وتدل على أن العبادة بالحق لله وحده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، قال سبحانه: ذلك هو الله ربنا وربكم ولم يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر بشرككم، فسمى دعاءهم إياه شركا به جل وعلا. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسمى دعاءهم غير ربهم كفرا به عز وجل. وهذا بحمد الله واضح لأهل العلم والإيمان، ولكن المقام مقام تذكير بذلك وحث على العناية به وعدم الاكتفاء بأنه موجود في الكتب، لا، يجب أن يبين للناس. فأكثر الناس قد لا يراجع الكتب، وبعضهم قد يراجعها ولكن لا يفهم ولا يستفيد، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا للعامة والخاصة ولطلاب العلم في المدارس وفي الحلقات أن يبينوا هذا الأمر، هذا الأمر العظيم الذي وقع فيه الكثير من الناس من العامة والخاصة في مصر والشام والعراق وإفريقيا وغير ذلك. لا نحصي الأماكن التي وقع في هذا الأمر، حتى إن بعض الحديث يقع في هذا عند قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وفي البقيع وفي معلاه وفي غير ذلك بسبب الجهل. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يرشدوا الناس إلى هذا الأمر، ولا سيما من كان مع الحديث أن يرشد الحديث كل سنة إلى هذا الأمر، وأن يوضح لهم معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، وأن الواجب على جميع العباد أن يخشوا الله بالعبادة. أما الأنبياء حقهم الاتباع، حق نبينا صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته وتعظيم أمره ونهيه ومحبته محبة صادقة فوق محبة أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، ولكن هذه المحبة لا تسور ولا تجوز أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهكذا الأولياء والصالحين، هكذا الأولياء والصالحين يحبون في الله ويسلك طريقهم الطيب ويدعى لهم، ولكن لا يعبدون من دون الله ولا يدعون مع الله عز وجل كما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان. هذا مجرد تبشير وتحريم على هذا الأمر العظيم الذي أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم جميعا وأن يعين جميع العلم في كل مكان على تحقيقه وإنادته وعلى إيضاحه للأمة حتى تكون على بينة وعلى بصيرة، ونحن على وشك تمام هذا القدر 14 وطلوع القدر 15 الذي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة ويجدد لها دينها. فنسأل الله تعالى وإياكم المجددين، والمجددون لا ينحصر في واحد معين ولا في جماعة معينين، كل من دعا إلى الله وأوضح سبيل الله وأرشد إلى الله على نور من الله وعلى علم وهدى فهو يعتبر مجددا كما أوضح ذلك العلماء. فلا يحصر التجيه واحد معين كفلان أو فلان، كل من قام بأمر الله ودعا إلى الله وأوضح للناس معالم الدين وأرشدهم إلى توحيد الله وعلمهم أحكام دينهم وأعانهم على كل ما يعينهم على طاعة الله ورسوله فإنه بالحقيقة مجدد، وإن كان في غير رأس المئة وإن كان في أثناء المئة وإن كان في أي وقت كان. فالتجديد بالحقيقة هو إيضاح معالم الدين وتوجيه الناس إلى الخير وإرشاده إلى طاعة الله ورسوله هو تعليم الجاهل وإرشاد الضال. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن رؤوس القرون رؤوس المئات يكون فيها من التجديد والعناية ما لا يكون في غيرها، وهذا من فضل الله ومن رحمته وإحسانه لعباده عز وجل. أما الموضوع الثاني هو موضوع الدعوة، موضوع الدعوة إلى الله عز وجل. ليس بخاف على الجميع أن العالم الإسلامي كله في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله، بل جميع العالم حتى غير الإسلام كل العالم في أشد الحاجة إلى الدعوة إلى الله. العالم في فراغ عظيم، في قلق، في حيرة وشك، لا يدري أين مصيره إلا ما شاء الله من وفقهم الله وهداهم وبصرهم بدينه. فالناس بحاجة، المسلم وغيره بحاجة إلى التوجيه والدعوة إلى الله عز وجل. فواجبه في العلم أينما كان من القضاة والمدرسين وغيرهم، الواجب على أهل العلم أن يبلغوا دعوة الله وأن يصلوا على هذا المقام، وأن يكونوا من يبلغ عن الله فينا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله جل وعلا أيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا إخواني، من يكره هذا الأمر؟ إذا كان داعي الله هو أحسن قولا من غيره، وهو أتبعه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا دعا إلى الله على بصيرة على علم، هذه نعمة عظيمة ومكرمة عظيمة لا يليق بطالب علم ولا يليق بأهل العلم أن يصدوا عنها ويأخذوا عنها أو يشغلوا عنها بأي شيء. القاضي وغير القاضي كل عليه نصيره من هذا المقام، ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهالة وقل فيه العلم وكثر فيه دعاة الهدم ودعاة الأفكار الفاسدة الهدامة ودعاة الإلحاد ودعاة التشكيك من كل جانب من شرق وغرب. فوجب على أهل العلم أن يعنوا بالدعوة إلى الله عز وجل بين المسلمين وبين غير المسلمين، وأن يصبروا على ذلك وأن يعنوا بالأساليب النافعة المثمرة من طريق الكتابة، من طريق التأليف، من طريق الخطابة، من طريق الإذاعات، من طريق التلفاز، من كل طريق يمكن العالم وطالب العلم يفعل ما يستطيع من أساليب الدعوة ومن وسائل الدعوة، لعل الله ينفع به، لعل الله يعين به من شاء من عباده. ولا على الجميع قول النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعل، علامة ما سمعنا من كتاب الله جل وعلا. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه فيما جاء في الصحيحين لما بعثه إلى خيبر، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا فضل عظيم، لا شك في أنه ينبغي للمؤمن طالب العلم أن يعنى به ويحرص عليه. وسبق أن أولى ما يدعى إليه وأولى ما ينتبه له أمر العقيدة، وينبغي للدعاء أن يعنوا بما عني به النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته من بيان توحيد الله وبيان الشرك ووسائله وذرائعه وأنواعه قبل كل شيء. إذا كانت الدعوة بين المشركين، وإذا كانت الدعوة بين المسلمين، فالداعي إلى الله ينبههم على كل ما وقع في خطأ في الشركيات أو في الصلاة أو في الصوم أو في الحج أو في غير ذلك. الداعي إلى الله بين المسلمين ينبههم على كل أخطائه بالأدلة، قال الله وقال رسوله، وتوحيد الله الذي فرضه عليهم هو أصل عقيدتهم، وتعلمهم أيضا ما فرض الله عليهم في طهارتهم، في صلاتهم، في صومهم، في زكاتهم، في أمرهم بالمعروف، في نهيهم عن المنكر، في حجهم، في غير ذلك في شؤونهم. ولا بد من الصبر، ولا بد من رحابة الصدر، ولا بد من الأسلوب النافع الذي يليق بالمقام. كل قوم لهم أسلوب، كل قوم له لغة، فلا بد من العناية بلغتهم وأساليبهم التي يفهمونها مع الرفق والحكمة والصبر على من أصعب عليه الفهم لقلة فهمه أو لشيء من بلادته أو نحو ذلك. لا بد من الصبر ولا بد من ترويض النفس على تحمل المشاق في هذا السبيل، والله جل وعلا يعظم الأجر المثوبة على قدر التعب في ذلك. ولا يخفى ما جرى للرسل عليه الصلاة والسلام في ذلك جميعا، ولا سيما خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد لاقى من الأذى ما لاقى ولا فعل جميع، فلنا به أسوة. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للمرضين، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على أمره، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وإني أرجو من الجميع العناية بما ذكر وتبليغ ذلك إلى من وراءكم من أهل العلم والإيمان، والتعاون في ذلك والتحريض على هذا الخير العظيم الذي لا يقع عليكم، وإنما كلمتي مجرد تنفيذ. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وإليكم هذه الوصية. أيها الإخوة في الله، كلمتي هي في الحقيقة الوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن الكريم. كلمتي تتعلق بالوصية بكتاب الله. كتاب الله فيه الهدى والنور، كتاب الله حبل الله المتين،

أكبر مثل البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يدلنا على أن الإنسان إذا عرف الحق ودعا الناس إليه ولم يعمل به فهذا خلاف العقل، خلاف العقل ليس صاحبه العاقلة. فأوصيكم أيها الأبناء بأن تهتموا بالعمل وأن تجتهدوا في العمل كلما عرفتم شيئا بادروا العمل به والله يجدكم بالهدى. فالعمل بالعلم من أعظم الأسباب للمزيد من العلم وبتوفيق الله للعبد وبهدايته جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فإذا اهتدى العبد واستقام على أمر الله زاده الله هدى وتقوى. قال بعض السلف: من عمل بما علم أورثه الله إلا ما لم يعلم. فيا إخواني، العمل أمره عظيم وهو المقصود في هذه الدنيا وهو وسيلة للجنات. فإذا تعلمتم وعملتم فهذا هو المقصود في الدنيا وهو سبب السعادة في الآخرة. فالعلم والعمل هما طريق النجاة، هما سبب السعادة، هما طريق من عمل عليهم. قال الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أجمع علماء التفسير أن المنعم عليهم هم الذين عرفوا الحق وعملوا قوله هم المنعم عليهم، الذين عرفوا الحق وتبصروا وعملوا بالحق هؤلاء هم المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، كما قال الله جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأوصيكم أيها الأبناء بالعمل، أولا بالإخلاص لله، هذا رأس العمل في كل أعماله: صلاتكم، صومكم، جهادكم، علمكم، أمركم بالمعروف، نهي عن المنكر، تعليمكم الناس. أوصيكم بالإخلاص لله، هذا هو ما شهادة أن لا إله إلا الله، ليكون في أموره كلها مخلصا لله عبدا له وحده سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا. أوصيكم بالإخلاص لله في كل أعمالكم كلها. ثم بعد ذلك أجدوا في الأعمال الأخرى وأعظمها الصلاة. أعظم شيء بعد التوحيد الصلاة. أوصيكم بالصلاة وأنتم مثال عالي في الصلاة، يقتدى بكم ويتأسى بكم. إذا أثر العمل عليكم، إذا ظهر أثر العلم عليكم بالعمل تأسى بكم الناس وأحسن بكم الظن. أوصيكم بالعمل، ومن العمل العناية بالصلاة والحرص عليها والمحافظة عليها في جماعة والمشارة إليها حين تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وحث الناس على ذلك وترغبهم في ذلك. وهكذا ما بعد ذلك من الأعمال: من الزكاة ما عنده مال، شهر رمضان إذا حضر ومحافظة عليه، حد الفريضة إذا حضر، بر الوالدين، صلاة الرحم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا مما أمر الله به ورسوله. فأوصيكم أيها الأبناء بالعمل، وأوصيكم بالجد والعلم والعمل، وأوصيكم بالعناية بالدروس والإقبال عليها، وأوصيكم بالمثابرة التامة والعناية التامة والتشجيع الدائم المتواصل وحفظ الأوقات. فالأوقات العزيزة فاحفظوها واعمروها بالعلم والمناثرة والتعاون وسؤال الأساتذة عما يشكل عن إخلاص وعن نية صالحة، لا عن تعنت ولا عن يفضل الفهم وفخر بها، لا، ولكن عليكم بالنية الصالحة في سؤالكم وفي مذاكراتكم وعن نية صالحة القصد الفائدة لا المفاخرة ولا يفعل جودة الفهم. ولا كل واحد يقصد من مذاكرته ومن سؤاله لأخيه أو لأستاذه أو لغير ذلك يقصد من ذلك، يقصد من العلم، يقصد مزيد من العلم، لا ليقول الناس إنه جيد أو يفهم، لا، ولكن يقصد العلم، يقصد الفائدة. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفق لنا جميعا لما يرضيه، وأن يهدنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن يصلح حال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، ويجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، إنه جواد كريم، والأرض تعرف مع ظل إطالة، وأرجو مسامحة، وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سائل يقول: رجل يرتكب بعض المحظورات من أجل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى مثل مصافحة النساء ونحو ذلك، فهل يجوز له ذلك في باب الدعوة؟ ليس للداعي أن يعصي ربه من أجل الدعوة، الداعي هو الذي يعلم الناس كيف يعصي ربه، الداعي يعلم الناس، ليس له يصافح النساء غير المحارم بحجة أنه يدعوهم إلى الله، يدعوهم منه مصافحة معه الضبط أيضا ويأمرهم بالحجاب، هذا هو الواجب عليه، يدعوهم إلى الله ويعلمهن ويرشدهن مع غض البصر وأمرهن بالحجاب وعدم المصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول وهو أفضل المعلمين: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. سماحة الوالد، كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الوافدة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ، مع العلم بأن هذه البلاد علمائها كأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح؟ المخالطة كثرت ورود العالم الى هذه البلاد كان يطلب مسافرين قله العلم يؤثر على الناس. هذا التاثر ما يستغرب كثره الوافدين والمسافرين والمخالطين والدعوات التي تنشر في الكتب وفي الصحف وفي الاذاعات، لكن من تمسك بالحق وصار على بصيره لا تؤثر عليه. كثره الاشتباع كثره الوافدين والمؤلفات والقيل والقال هذا يجب الحذر، يجب التثبت، يجعل طالب العلم العنايه بكلمات السلف وكثره المراجعه وحل المشاكل بالادله ولا يستهل في هذا الامر. ولا مانع من يدخل ينهض الاخاه ويبحث مع اخيه ويكون الهدف السنه والكتاب لا قول فلان ولا فلان، ان اشكل عليه راجعوا الادله. هكذا اهل العلم تناظروا ورجعوا الحق في عهد احمد وفي عهد ابن مبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابه ما يستنكر هذا. نعم. قله العلم ما في شيء من اخطرها قله العلم. لا شك هو اخطرها. السلام الله عليكم. يقول: نسمع يا سماحة الشيخ عن جماعة التبليغ وما تقوم به من دعوة، فهل تنصحني بالانخراط في هذه الجماعة؟ أرجو توجيهي ونصحي وأعظم الله مثوبتك. كل من داعي الله هو مبلغ، ومن داعي الله هو مبلغ، بلغوا عني ولو آية. لكن جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج منه ينكر عليهم ويعلمهم. أما إذا خرج يتابعهم لا، لأن عندهم خرافات وعندهم غلط، عندهم نقص في العلم. لكن إذا كان جماعة تبليغ غيرهم البصيرة والعلم يخرج معهم بالدعوة إلى الله، أو إنسان عنده علم بصيرة يخرج معهم للتفصيل والإنكار والتوجيه الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: نسمع أن بعض العلماء يطعنون في بعض علماء وكتاب ودعاة خدموا الإسلام، ولكن لا شك عليهم مآخذ وفيهم قصور في بعض المسائل والقضايا، ومنهم من مات يطعنون فيهم بل ويؤلفون الكتب في ذلك، فأرجو توجيهنا تجاههم. يقول: نسمع أن بعض العلماء يطعنون في بعض علماء وكتاب ودعاة خدموا الإسلام، ولكن لا شك عليهم مآخذ وفيهم قصور في بعض المسائل والقضايا، ومنهم من مات يطعنون فيهم بل ويؤلفون الكتب في ذلك، فأرجو توجيهنا تجاههم، وهل نؤيدهم في عملهم هذا، وما حكم عملهم في نظركم؟ بيان الحق في ما اختلف فيه الناس، الرد على من اختلف له سواء من يوسف ولا غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما منا الا رد وضيق عليه الا صاحب هذا قطع يعني من يوسف صلى الله عليه وسلم، فاذا اخطا الانسان الوالده ووقع له بدعه او خطا في الحكم الشرعي يبين، وليس هذا من الغيبه، هذا من يصل الله والعباده ليس من الغيبه. قد كتب الائمه كتبا كبيره في الرواد، في جرح الرواد: هذا كذاب، هذا سيء الحفظ، هذا كثير غلط، هذا مبتدع، هذا موضوع كذاب، هذا من يصل الله والعباده. بيان اخطاء الناس وغلاط الناس في الدين هو ضروري لا بد منه حتى لا يضل الناس بذلك. الله جل وعلا بعث له بهذا الدين من يصل وينفي عنك عن الغالين وتوبه الجاهلين وانتحار المقتلين. لكن إذا كان صاحب الخطأ من أهل السنة يقال من أهل السنة لا يخطأ في هذه المسألة، كما يقال أخطأ مالك أخطأ أحمد أخطأ أبو حنيفة أخطأ الشافعي أخطأ الثوري أخطأ في بعض المسائل، حتى بعض الصحابة يتقع منهم أخطأ خالف جهل في السنة خالف طائفة من السنة، هذا هو المستنكر. كل قول صلى الله عليه وسلم ما منا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، هل يخطأ إلى التواضع؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن ليس من باب التشريع يعني، لكن من باب الحق، من باب الله الحق، لكن من أهل السنة. وإذا كان صاحب الأخطاء من أهل البدع بيجن حاله أن من أهل البدع الذهنية أو المعتزلة أو الرافضة حتى يحذر. أما إذا كان من أهل السنة وتعطي من أهل السنة لا يتغلب في هذه المسألة في كتاب الفلاني، في كتاب الفلاني إذا دعت هذه إلى سعدت بصحبتكم مؤسسة منهاج السنة النبوية بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق. رقم الهاتف: 4251298. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.